السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الله جل وعلا بعض الغرائز الطبيعية التي طبع الله الإنسان عليها من حب بعض الشهوات، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. زين بمعنى حبب وطبعت نفوس الناس عليه. زين للناس حب الشهوات، الشهوة ما تميل إليها النفس وترغب فيها من دون دافع وتشتهيها من دون إزام. حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير من ذهب ومن فضة وخيل وأنعام وحرث، هذه أشياء محبوبة للإنسان للناس جميعا، لا يتنازع فيها اثنان ولا يفترق فيها شخص من بني آدم. فالإنسان مطبوع ومجهول على حب النساء، والمراد بذلك الاستمتاع بما في النساء من شهوة. وكذلك حبه للأولاد وخاصة البنين، ومحبته للمال، ومحبته للمركب الفاخر، ومحبته للحرث والزراعة، أشياء مجبول عليها الإنسان، لا فرق بين بر وفاجر ولا بين صغير وكبير. الشارع الذي جعل في الإنسان هذه الغريزة جعلها لأجل عمارة هذا الكون، وقد نظمها الشارع، نظم الاستفادة من هذه الشهوات. فأباح النكاح بالنسبة للنساء وحرم السفاح، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني بالصلاة. فإذا تجاوز الإنسان الحد الذي حده الله تعالى في شرعه صارت هذه الغريزة غريزة بهيمية بحتة، لا فرق بين الإنسان والحيوان. ومن أمثلة ذلك ما يدعو إليه أهل الإلحاد في هذا الزمن من عدم الالتزام بتنظيم أمور النكاح والطلاق وحقوق الأسرة، ودعوتهم إلى تمرد المرأة على ولي أمرها وعلى زوجها بحيث لا يكون له ولاية عليها، وتصادق من تشاء وتجتمع مع من تشاء. هذا لا فرق بينه وبين الحمار والكلب سواء بسواء. أما الشرع المطهر فإنه وضع نظاما لإشباع هذه الشهوة وتنظيمها، فجعل للإنسان مجالا لأن يقضي شهوته بطريقة يثاب عليها وينتج عنها صلاح للمجتمع ولا يترتب عليها مفاسد ولا أضرار. إذا أراد إنسان إشباع رغبته بالنساء فله أن يتزوج امرأة برضاها ويبرم العقد ولي أمرها وبحضور شاهدين ولها مهر ولها حقوق من النفقة والكسوة والسكنى، ويكون الرجل قائما عليها وينفق عليها مقدمة على أمه وأبيه وابنه وابنه وبنته، فحقوق الزوجة من حيث النفقة مقدمة على حقوق غيرها وهي بنت الناس. بموجب هذا العقد صارت أقرب الناس إلى زوجها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، هن ستر وعفاف لكم وأنتم ستر وعفاف لهن. وقد رغب نبينا صلى الله عليه وسلم بالزواج فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يتزوج عليه أن يعمل بالأسباب الواقية من وقوع الجريمة بإضعاف بدنه وقوته وما فيه من نشاط عن أن يتعدى إلى ما حرم الله، وذلك بالصيام، لأن الصيام يضعف البدن ويضيق مجاري الشيطان. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من المرأة التي تحسن التبعل لزوجها وتقوم بهذا الأمر من مراعاة ما يحتاجه منها، تكون ودودا وولودا. وعلى هذا فيجب أن يقام ما يدعو إليه أهل الإلحاد والزندقة الذين يريدون إفساد مجتمعات المسلمين ونشر الزنا والإباحية في صفوفه وتخريج أجيال لا تعرف أصولها ولا قراباتها ولا تنتسب إلى أصول معروفة، فينتج عن ذلك تفكك المجتمع وانتشار الحقد والضغينة بين أفراده وعدم وجود الترابط بينهم كما هو الحال في كثير من المجتمعات الملحدة في زمننا هذا الذين لا هم لهم إلا إشباع الرغبة بغض النظر عن أي قيم أو كرامة للإنسان سواء كان رجلا أو امرأة. وما حل بالمجتمع أخيرا من أمراض حديثة كمرض الإيدز والهربس ونحوها هي مصداق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما انتشر في قوم الزنا إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ونعرف الآن إحصائيات رهيبة عن كثرة مرضى الإيدز في عدد من الدول التي لا تلتزم بالعفة، وسبب ذلك هو مخالفة أمر الله جل وعلا فيما يتعلق بإشباع هذه الشهوة، شهوة النساء. وتلاحظون أن اليهود لعنهم الله دائما يسعون لنشر هذه الرذيلة بشتى الوسائل، سواء كان ذلك عن طريق الأفلام التي تنشر عبر قنواتها، قنوات إسرائيل وغيرها من فرنسا وغيرها من الدول التي تسعى في نفس الفلك الذي يسعون فيه لنشر الخلاعة بين الفتيان والفتيات، وكأن الإنسان لا هم له ولا شغل إلا أن يتابع هذه الأفلام، ويحرصون في الأوقات الفاضلة على شغل الناس بها كشهرنا هذا الشهر المبارك. وكانوا من قبل رمضان يعدون الناس بمواعيدها وأوقاتها لأجل أن يجلبوا أكبر ضحايا من أبناء المسلمين ليفترسوهم ويفسدوا عليهم دينهم وأخلاقهم. وعلى هذا فيجب على العقلاء أن يتنبهوا لهذه المؤامرات التي يعمل لها أعداء الإسلام ويحاولون نشر الرذيلة وإفساد المجتمع المحافظ لأجل أن يبقى في أيديهم يوجهونه كيفما شاءوا. المسألة الثانية من الشهوات حب البنين. حب البنين هذا غريزة في الإنسان، ولهذا كان الكفار إذا رزقوا ببنت اشمأزوا وتشاءموا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يزرون. كانوا يعمدون أحيانا إلى دفن بناتهم أحياء، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما ذنبها، ماذا عملت، فيحاولون أن يدفنوها مخافة العار، يعني مخافة أنها إذا كبرت تشتغل بالزنا، فحتى يحافظوا على كرامتهم يقتلونها بطريقة بشعة. وأحدهم يقول: كنت أحفر لابنتي حفرة لأجل دفنها، وكان التراب يتطاير على وجهي فكانت تزيل التراب من وجهي، فلما انتهيت ألقيتها في تلك الحفرة. هكذا تصل عقلية الإنسان إذا لم يكن عنده إيمان ولم يكن عنده معرفة بالحلال والحرام. ولهذا جاء ديننا فجعل من ربى جاريتين حتى تبلغ وقاية له من النار وسترا وحجابا من النار إذا أحسن تربيتهما. هكذا دين الرحمة ودين الخير والبركة، بينما دين الضلال والعمى يدفنونها. ودين الإلحاد والزندقة في هذا الزمان يجعلونها هي التي تتصرف كيفما شاءت مع ضعف عقلها وقصورها وانخداعها، فيجعلونها عبارة عن لقمة سائغة يفترسونها كيفما شاءوا. ولعلكم سمعتم ما نادى به العالم الفاجر الكافر هذه السنة من دعوة لعدم التميز بين الرجل والمرأة، وأن يكون للمرأة مثل ما للرجل من الحقوق والواجبات، فتزوج نفسها وتجامع من شاءت متى شاءت كيف شاءت، ولا لأبيها ولا لأخيها ولا لزوجها أي سلطان عليها. سبحان الله، الخالق الذي خلق المرأة وخلق الرجل قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وهؤلاء يقولون: لا، ما في فضل لأحد على أحد، كلهم سواء. سبحان الله، إذا كانوا كلهم سواء فلماذا لا يحمل الرجل؟ المرأة تحمل وتربي وترضع، والرجل لا يعمل هذه الأعمال، فلماذا صاروا سواء؟ الرجل عنده من القوة والمقدرة ما لا تستطيعها المرأة، والمرأة عندها من العاطفة والحنان ما لا يوجد عند الرجل. والصانع الذي صنع الرجل وصنع المرأة جعل لكل واحد منهما طبيعته ومن الأعمال ما يناسب فطرته ويتفق مع غرائزه وميوله واستعداداته الخلقية واستعداداته الخلقية. وعلى هذا فيجب على أهل الإسلام أن يتمسكوا بالإسلام وأن لا يصغوا لمثل هذه الأقوال الإلحادية التي هي أقوال أعداء الملة والدين الذين يريدون إفساد المسلمين كما فسدوا هم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، لا ما يدعوكم إليه اليهود أو النصارى أو غيرهم من سائر الملاحدة والكفرة. المسألة الثانية: البنين. قلنا إن محبة البنين أمر طبيعي في الإنسان، لأن الإنسان يشعر بأن ابنه امتداد لحياته وأنه يحمل اسمه هو وأولاده وأولاد أولاده إلى آخره، فيحب الإنسان كثرة البنين. ولهذا فالشارع لم يغير من هذا الأمر شيئا، وإنما جعل الإنسان مسؤول عن رعيته، وأن الإنسان مطالب بأن يقوم بما استرعاه الله من هذه الرعية، فقال كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. والإنسان مطالب باختيار الاسم الحسن لولده، ومطالب عند جماع زوجته أن يدعو بالدعاء الوارد: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وإذا ولد المولود يؤذن في أذن ويقيم في أخرى، فإذا صار له 7 سنين أمره بالصلاة وعلمه أحكامها ورباه على الذهاب للمسجد إن كان ابنا، وإن كان بنتا تصلي مع أمها، حتى أنه إذا صار له 10 إن ترك الصلاة يضرب وهو لم يبلغ بعد، لكن لأجل أن يحب الصلاة ويألفها ويعرف أحكامها وتستقر في نفسه ويوطن نفسه على ملازمتها والقيام بها في أوقاتها مع الجماعة. وإن وقع منه خطأ فإنه يعذب بالضرب، وهي ليست واجبة عليه، لكن حتى أنها إذا وجبت عليه عند البلوغ يكون تركها عنده أمر عظيم وفظيع، ويعرف أنه قد ترك ركنا من أركان الإسلام وبه يكفر. ولهذا تلاحظون في المجتمعات التي لا يقوم الآباء فيها بتنفيذ هذا الحديث، أن الولد يبلغ 20 أو 30 وهو لا يصلي، ويأتي ويطرح علينا سؤاله هنا ويقول: مضى علي كذا سنة لم أصلي، من السبب؟ السبب أبوه الذي ولد رباه وهيأ له الطعام والشراب والكساء والسكن، ولكنه قذف به في النار ولم يبال. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى ويربي أولاده ليكونوا قرة عين له. والإنسان إذا ربى أولاده على الصلاح صار امتدادا لحياته وعمله بعد وفاته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا خلف الإنسان ولدا صالحا يدعو لأبيه: ربي اغفر لي ولوالدي، والولد الصالح دعاءه مستجاب. وأنت ميت منذ 10 سنين أو 50 أو 30 أو 40 أو 100 سنة، ومع هذا تجد من يدعو لك ويربي أولاده على ما تربى عليه، وهكذا تستمر بسبب حسن تربيتك أنت لولدك. المسألة الثالثة من الشهوات: القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الذهب والفضة محبوبة عند الناس، ما في أحد أبدا يكرهها، ولهذا جعل الشارع غريزة التملك طبيعية في الإنسان، وغذاها ورباها وبين الأوجه المشروعة التي بها يتملك الإنسان، فأباح للإنسان التملك عن طريق الميراث، وأباح له التملك عن طريق السبق إلى المباح، وأباح له التملك عن طريق البيع والشراء، والتجارة ونحو ذلك من الأمور، ولم يمنع الإنسان من أن يتملك، لكنه نظم هذا التملك بشروط وواجبات عن طريقها يحصل الإنسان على الملكية. فلو أن إنسان أراد أن ينتهب مالا أو يسرق قطعت يده، ولو أراد أن يغتصب أرضا طوقها من 7 أراضين، من اقتطع قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. فأباح الشارع للإنسان أن يتملك عن طريق الهبة والعطية والهدية، ومنعه من طريق الغصب ومن طريق الاختلاس ومن طريق الرشوة ومن طريق الاعتداء ومن طريق السرقة، كل هذا من الممنوعات. وجعل البيع عن تراضي، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فأباح الشارع البيع وأباح السلم وحرم الربا وحرم الغش والتزوير وحرم الكسب المحرم والمعاملات التي تشتمل على غرر أو على ضرر أو على جهالة. فلا بد أن يكون الإنسان في بيعه وشرائه عارفا أن مصلحته في هذا البيع أو في هذا الشراء، وأنه لا ضرر ينتج عنه. وجعل للإنسان أن يتملك بالشروط التي حددها، ومنعه من كسب المال عن طريق الباطل. خلاف ما عليه الموضة التي مرت على العالم قبل فترة وسادت ثم بادت، وهي الاشتراكية المنطلقة من منهج الشيوعية الذين يقولون إن الناس شركاء في كل شيء. فهذا منهج ينافي الفطرة وينافي الطبيعة البشرية، ولهذا سرعان ما فشل. ومنع الإسلام الاحتكار، ومنع الظلم، ومنع التعدي، كل هذا صيانة للحقوق، وجعل في أموال الأغنياء حق للفقراء. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهي قدر يسير يؤخذ من مال الإنسان يعطى أبناء المجتمع المحتاجين. وهذا المال الذي يؤخذ يضاعفه الله تعالى لعبده أضعافا مضاعفة إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني حبة صارت 700 حبة. هذا مثل الإنسان الذي يتصدق، فليست غرما وليست ضريبة، وإنما هي عبادة وقربة وقرض يرد إليك بأكثر مما دفعت. والخيل المسومة، الخيل هي أفضل المراكب عند العرب، والمسومة يعني الجميلة الحسنة. وركوب الإنسان لها يشعر فيه بالعزة ويشعر بالفخر. ومثلها بقية المراكب المحدثة من أنواع السيارات الفاخرة فارهة، فإنها بنفس المعنى من الزينة، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وكان الناس يعتنون بتربيتها لأنها كسب يستفيد منها الإنسان بركوبه ويستفيد منها في جهاده لإعلاء كلمة الله ونشر دين الله في الأرض. والأنعام، المراد بالأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فهذه أيضا من الزينة. والحرث، والمراد بذلك الغرس والزرع والإنتاج الزراعي، فهذه أيضا من الزينة التي يتزين بها الإنسان في هذه الحياة، وإذا أدى حق الله تعالى فيها من أداء زكاتها وهي العشر إن كانت تسقى بدون مؤونة، ونصف العشر إن كانت تسقى بمؤونة كما قال جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، هذه